قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك لنا ولكم. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر شعبان من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة الأنعام. قرأنا في هذه السورة وفي تفسيرها، وصل بنا الكلام عند الآية الرابعة بعد المئة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هذه الآية لما تقرأها وتتأملها تعيد النظر فيها تجد أنها تقرر ماذا؟ تقرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقرير ماذا؟ بعد تقرير توحيد التوحيد والإيمان بالله والإقرار بأن الله هو الواحد، وأن كما أنه هو الرب الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون، وهو الإله الواحد الذي ينبغي أن يعبد ويوحد ويطاع ويتقى، هو وحده لا شريك له. فلما قررت الآيات السابقة العقيدة والتوحيد والإيمان بالله، بيّنت هذه الآية بين أيدينا تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذه البصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم. ما هي البصائر؟ البصائر جمع بصيرة. طيب ما هي البصيرة؟ هي الحجج والأدلة الدالة على أن محمد رسول من عند الله، وأنه يدعو إلى ربه، يدعو إلى الله وإلى التوحيد وإلى الطاعة وإلى الصراط المستقيم. قد جاءكم بصائر من ربكم. الدلائل والحجج البينة كل هذه جاءتكم بصائر من ربكم، وسماها الله بصائر لأن القلوب تبصر بها. عندنا بصائر جمع بصيرة، وعندنا أبصار، الأبصار جمع بصر، والبصر يتعلق بالعين يبصر بعينيه، والبصيرة بالقلب يبصر بقلبه. فتجد بعض الناس قد لا يكون له بصر لكن له بصيرة، يبصر بقلبه، قد هداه الله وعرف الطريق إلى الله. فهذه بصائر، هذه بصائر يعني قلوب حية تعرف الطريق إلى الله. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر. فمن أبصر يعني عرف الطريق إلى الله وسلك طريق النجاة إلى الله، فلنفسه يعني سلوكه ونجاته وتقواه كل ذلك يعود على عليه، يعود عليه بالنفع. يقول فمن أبصر فلنفسه. ومن عمي وترك طريق الهداية وسلك طريق الضلال والغواية فهذا الطريق عليه هو، سيكون شقاء عليه ووبالا عليه عليها. وما أنا عليكم بحفيظ، هذا يدل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول مبلغ عن الله عز وجل ولا يملك عن الناس أكثر من ذلك، ولا يحفظ أعمالهم، وليس عليهم بوكيل توكل الأعمال إليه، وإنما هو نذير وبشير ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي في هذه الآية، يقول: لما بين تعالى أن الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق وعلى توحيد الإلهية، نبه العباد على طريق الهداية، ونبه العباد على هدايتهم وضد الهداية الغواية والضلال. من أراد الهداية سلكها، ومن أراد الضلال والغواية سلكها. طيب، يقول الشيخ السعدي: بصائر، يقول: لأن هذه العلوم والشرع والقرآن يبصر القلب كالشمس على الأرض، إذا فقد هذا الإنسان العلم وأصبح جاهلا وفقد القرآن وابتعد عنه وسلك طريق الضلال والهلاك، قد أظلم قلبه واسود قلبه، وكل ما يأتي قريبا من الهداية والقرآن، ويسمع القرآن ويقرأ القرآن ويتعلم العلم، تكون هذه الهدايات كالشمس عليه. طيب، يقول الشيخ السعدي هنا: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. يقول: هذا موقف الناس من الدعوة، الناس من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن القرآن والشريعة على أمرين: إما قد أبصر الطريق وعرف الطريق إلى الله ونجا، وإما بقي على ضلاله وعلى هدايته. يقول أيضا: وما أنا عليكم بحفيظ. يقول: هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين أن وظيفته الدعوة إلى الله والإنذار والتبشير، يبشر من أطاع وينذر من عصى. فهذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أعطاه الله، الذي يملكه، أما ما سوى ذلك فلا يستطيع أن يتجاوزه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى بعدها: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ما معنى نصرف الآيات؟ يقول: مثل ما بينا لكم الآيات هنا في هذه السورة، بين الله ووضح الآيات والدلائل حتى لا يبقى غبش، ولا يبقى غموض، ولا يبقى شيء غير واضح. الله أوضح لنا كل شيء. يقول: مثل ما أوضحنا هذه السورة بدلائلها، نصرف سائر الآيات في جميع السور. نصرفها يعني ننوعها، مرة أوامر، مرة نواهي، مرة حلال، مرة حرام، مرة وعد، مرة وعيد. تصريف الآيات، تنويعها وتعدادها. يقول: هذه وظيفتك يا محمد، وأنت تبلغ الرسالة، وهذه الرسائل التي تأتيهم، والآيات نصرفها ونوضحها حتى لا يبقى أي شبهة، حتى لا يأتي شخص يقول: أنا والله ما أعلم، أو لا أدري، أو نحو ذلك. وإنما جاءتهم المحجة البيضاء، ليلها كنهارها واضحة. ولكن مع الأسف تجد موقف المشركين ماذا؟ حتى يبين لك الله موقف، قال: وليقولوا درست. يعني يقول: أنت الذي تأتي به يا محمد، هذا قد درست، أو من غيرك، أو درست غيرك من أهل الكتاب وغيرهم. أو يقولون: هذا أساطير الأولين، فيكفرون بما جاءهم. هذا موقف هؤلاء المعاندين المستكبرين. يقول: يا محمد، أنت تتعلم ويعلمك غيرك، وتدرس وتأتي بهذه العلوم إلينا، تريد أن نتبعك. هذا موقفه. والله عز وجل يقول: نصرف الآيات، ولكن الله قال ماذا ردا عليهم؟ قال: ولنبينه لقوم يعلمون. أما هؤلاء الجهال لا يستفيدون من ذلك، لا ينفعهم، وإنما نبينه لقوم يعلمون. وتصريف الآيات لا لأجل أن يقولوا درست، وتصريف الآيات لتقوم الحجة عليهم وليتضح الحق من الباطل، لكن ليقول درست هذه عاقبة من أعرض. ولذلك يسمي أهل اللغة اللام في قوله تعالى: وليقولوا درست، هذه يسمونها اللام العاقبة. يعني عاقبة هذا التصريف والبيان والإيضاح عند هؤلاء أنه سيقولون هذا الكلام، سيقولون أنك لم تأتي بشيء جديد وإنما تأخذ علومك من غيرك. طيب، ولذلك الله يأمر نبيه باتباع الحق وعدم الالتفات لمثل ما يقول هؤلاء، لا تلتفت إليهم وإنما اتبع الحق. ولذلك قال اتبع ما أوحي إليك، وليس كما يقولون أنه كما يقولون أنك تدارس غيرك أو تدرس أو تتعلم أو أهذا أساطير الأولين تنقلها إلينا، لا، إنما هو وحي من الله. ولذلك يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك، ليس من الشياطين ولا من الخلق ولا من أي أو من أهل الكتاب أو غيرهم، وإنما الذي يأتيك وحي من الله من السماء، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، هو الحق، هو المعبود بحق، وهو الإله الذي بعثك بالحق وجئت هداية لقومك ولغيرهم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إليهم ولا تأبه بكلامهم، إنما كلامهم الغرض منه هو صدك وإشغالك بمثل هذا الأمر، لا تلتفت ولا تشتغل بكلامهم ولا تلتفت إليهم، وأعرض عنهم. قال وأعرض عن المشركين. قال الله سبحانه وتعالى في حق المشركين لو شاء الله ما أشركوا. الشرك والكفر والهداية والضلال والإيمان هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملكها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله هدايتهم هداهم ولم يشركوا، لو شاء الله ما أشركوا، وإنما مشيئة الله في شركهم شيء أراده الله، لأنهم لا يصلحون للهداية، لا يصلحون للهداية، والله أعطاهم الاختيار، اختيار الإيمان، إن اختاروا الإيمان هداهم ودلهم عليه وفتح لهم باب الخير، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه مسألة عقدية مهمة، الذي يبحث عن هداية يوفقه الله له، والذي يبحث عن الخير الله سبحانه ييسر له طريق الخير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وإذا أراد الشقاء والضلال دل عليه ويعني يسر له طريق الشر، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هو الذي اختار هذا الطريق فلذلك ترك له هذا الطريق. قال ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، أنت لست رقيبا عليهم ولا مهيمنا ولا وكيلا عليهم، وما أنت عليهم بوكيل، يعني لا بمسلط عليهم، تقوم بتدبير أمورهم وترعى مصالحهم، وإنما أنت نذير، والهداية بيد الله. لو أراد الله أن يعبدوه جميعا كل الأرض يعبدوه عبدوه، ولا هداهم جميعا ولقهرهم على هداية، لأن الله هو القهار وهو القوي وهو القدير سبحانه وتعالى، ولكن تركهم ليكون لهم عقول، أعطاهم وأعطاهم أدلة، أرسل إليهم الرسل ليختاروا طريق الهداية والسعادة لمن شاء، وطريق الضلال والشقاء لمن شاء، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته. طيب، لو سألنا سائلا وقلنا ما حكم سب آلهة المشركين، الأصنام تسبها يعني تحتقرها وتشتمها وتنقص من قيمتها، ما حكمه؟ نقول هذا جائز أنك يعني تبين أن هذه الآلهة باطلة وتحتقرها وتسبها وتسفهها وتسفه أحلام من يعظمها، هذا أمر جائز، لأن فيه بيان الحق وبيان أن التعظيم لله وحده لا شريك له. لكن عندنا هنا أمر مهم جدا، وهو أنه إذا كان هذا السب الذي أباحه الله وهو جائز سيترتب عليه ما هو أعظم وأشد، كأن الكفار إذا الكفار إذا علموا أنك تسب آلهتهم سيسبون الله، نقول لا تسبوها، لا تسبوها. وهذه قاعدة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كانت هذه الوسيلة جائزة لكن تؤدي إلى شيء محرم، نقول هذه لا تجوز. أي أمر جائز الشريعة مباح، إذا كان يؤدي إلى حرام فإنه يحرم، فإنه يحرم. أنا أعطيك مثال الآن، لو أن شخصا يبيع العنب، العنب جائز بيعه، ولكنه إذا باعه على هذا الشخص يعلم أن هذا الشخص يصنع منه الخمر، إيش حكم بيعه؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى حرام. فأنت إذا علمت أن هذا الشيء المباح سيستخدم في محرم، فإنك لا يجوز لك أن تتعامل مع هذا الشخص الذي يستخدمه بالحرام. هذه قاعدة نسميها قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. فكل شيء له حكم، إذا كان حلالا ثم في نهايته ينتقل إلى الحرام فإنه يحرم. شوف، يقول الله سبحانه وتعالى في حق سب آلهة الكفار، يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ قال: فيسبوا الله عدوا. يقول يعني سب الأصنام حكمه جائز، نسب آلهتهم والأصنام جائز، لكن إذا كانوا هم يسبون الله لا، لا نسب، نقف. قال: يسبوا الله عدوا، هم عداوة، عداوتهم شدة عداوتهم يسبون الله بغير علم وجهل منهم، فهذا نقول لا يجوز أن نسبوا، أن نسب آلهة الكفار، لأن في سبها، لأن في سبها سبا لله، فنقول لا يجوز. هذه التي ذكرناها قاعدة، قاعدة أن الوسائل لها حكم المقاصد. يقول هنا يعني طيب ليش قال به يسب الله عدوى؟ ما قال أنتم تسبون المآلهة عدوا، أنتم تسبونها معادين لها وهم يسبونها معادين لله. نقول لأن أنتم تسبونها لبيان الحق، ليس عداوة، وإنما لإبطالها وبيان أن الذي يستحق العبادة هو الله. فلذلك ما لم يقل عدوا، إنما قال فيهم هم، لأنهم سبهم هم عداوة، عداوة وحقد على الإسلام والمسلمين. طيب يقول هنا: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. دائما نسمع في القرآن كلمة كذلك، كذلك ما معناها؟ نقول الكاف للتشبيه، وذلك اسم إشارة، يعني مثل هذا البيان أو مثل هذا التزيين، زينا لكل أمة عملهم. ما هو التزيين لهنا؟ أن الله زين لهؤلاء المشركين سب الآلهة، لأنه في نظرهم أنهم انتصروا وأن هذا أمر ينبغي أن يفعلوه، فزين لهم عملهم السيء، زين الشيطان، والله زينه بتقديره الكوني، فزينه سبحانه وتعالى. وكذلك زين لكل أمة عملهم، أعمالهم السيئة من الكفر والشرك والطغيان. قال: ثم إلى ربهم مرجعهم، كل الأمم وكل يعني سائر الخلق مرجعهم إلى ربهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول الشيخنا، يقول: حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار فيسبوا الله، ولكن قال: ولكن الخلق كلهم مرجعهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون وتعرض أعمالهم على الله فيجازي كلا بعمله. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. من؟ الكفار. أقسموا لماذا؟ شف، القسم هو الحلف وهو اليمين، هذا هو القسم. وإذا كان قسما قويا قال: قسما بجهد يمينه. شف، قالوا: أقسموا بالله، حلفوا بالله جهد أيمانهم، قوة الإيمان وجهده وشدة الإيمان. على أي شيء؟ على أنهم يظهرون أن ذلك أمر يريدونه. قال: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هذا رد على مزاعمهم، هم يزعمون أنهم يقسمون بالله زعما منهم وكذبا أنه لو جاءتهم آية ليؤمنن بها. لو جاءتهم آية، ما هي الآية؟ الله أعطاهم آيات كثيرة، قالوا لا نحن نريد آية حسية مشاهدة، نريد مثل ما أن الله أعطى موسى العصا وأعطاه اليد وأعطى صالح عليه السلام الناقة، نحن منك يا محمد نريد آية حسية، نريد شيء نشاهده، أما تقرأ علينا القرآن نحن لا نصدق ولا نؤمن به. فالله رد عليهم، قال وأقسم الله جهد أيمان لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال الله عز وجل قل إنما الآيات عند الله، عند الله، وليس في مصلحتكم أن نعطيكم الآيات، لأنها سنة الله أن الله إذا يعني استجاب لمن طلب الآية الحسية ثم كفر بها فإن الله يعذبه، كما قال في نزول المائدة، قال إني منزل عليكم فمن يكفر فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وفي ثمود لما قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، فخرجت الناقة تمشي أمامهم، وحذرهم صالح قال ناقة الله وسقياها لا تقتلوها ولا تعقروها، فعقروها، ماذا سار النتيجة؟ أنزل الله عليهم العذاب. هذه سنة الله. فأهل مكة لما يطلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم آية حسية يشاهدونها كما قالوا، قالوا يا محمد إن كنت صادقا في دعوتك فاجعل هذا الصفا، يعني جبل الصفا الذي في المسعى، قالوا اجعل هذا الصفا ذهبا حتى نؤمن بك. لو أن الله قادر على أن يجعله كله ذهبا، لكن ليس في مصلحتهم، لأنهم إذا كفروا، لأن قضية عناد، لأنهم إذا كفروا سينزل بهم العذاب. ولذلك قال إنما الآيات عند الله، عند الله، عند الله. وبعدين لو جاءتهم هذه الآيات لن يؤمنوا، لن يؤمنوا. يقول السعدي هنا قال حين قالوا لئن جاءتنا آية لنؤمنن بها، ثم هم بعد ذلك يكفرون، لأن الغرض من ذلك هو التعنت والتكبر والاستكبار فقط، التعنت والمعاندة، العناد والتعنت والاستكبار، لا أنهم يريدون الحق. لو كانوا يريدون الحق لا، كما قال الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب، هذا القرآن يكفيهم، الكتاب القرآن أعظم من هذه الآيات الحسية، أنهم يرون الجبل هذا الحجر ينقلب ذهبا، أو الأنهار تجري، أو كما قالوا تكون لك جنة، أو يلقى عليك كنز، أو ينزل إليك ملك، كل هذه أشياء تشاهد ثم تنتهي. القرآن يبقى عظيم، يبقى بدلالاته التي لا تنتهي بهداياته، يعني هو أعظم له، أعظم يعني أعظم شأنا لهم. قال الله عز وجل إن جاءتهم آية ليؤمنن، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يقول الله عز وجل، يعني الله يخبر، يقول هم لو جاءتهم هذه الآيات لا يؤمنون، لأن غرضهم التعنت والعناد، لا يؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى عقوبة عليهم، عقوبة لأنهم لم يقنعوا بما جاءهم من الوحي والآيات التي تقرأ عليهم وتتلى عليهم، لما ويريدون أشياء مشاهدة لأن غرضهم التعنت والعناد. قال سبحانه وتعالى عقابا لهم ونقلب أفئدتهم، أي قلوبهم، وأبصارهم، أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول عقوبة عليهم تقلب قلوبهم فتغلق، والأبصار عقوبة نعاقبهم حيث لم يؤمنوا أول مرة، يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم حجة بتقليب القلوب، وأن الله يحول بينهم بين قلوبهم بالإيمان، بين الإيمان والقلوب، فلا يدخل الإيمان قلوبهم، لا يدخلها، ولا يوفقون لسلوك الصراط المستقيم. فهذا سبب ماذا؟ سبب الكفر والمعاصي والعناد والتكبر، هذه هي نتيجته. نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم، في طغيانهم يعمهون. نذرهم أي نتركهم، في طغيانهم أي في تكبرهم وإعراضهم. ما معنى يعمهون؟ قال من العمه. ما هو العمه؟ هو التحير والتردد في الشيء، خلاص يبدأ يتردد ويتحير لا يدري أين يذهب، هذا العمى بالهاء، أما العمى هو عدم البصر، عدم الإبصار، العمى أنه لا يبصر، لكن العمى بالهاء هو التردد والتحير حتى لا يدري أين يذهب، ما يعرف الحق من الباطل، يصبح قد يعني أشكل عليه وغمض عليه هذا الأمر. قال ولو أن حتى يثبت الله لك أنهم لن يؤمنوا، حتى لو جاءتهم كل آية حسية لا يؤمنوا. قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، كل الملائكة نزلت إليهم لأهل مكة ومشركي مكة، لو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، بعثنا من القبور من يكلمهم من أمواتهم الذين ماتوا ومن أجدادهم وآبائهم، خرجوا من قبورهم وكلموهم وقالوا إن محمدا على الحق، ونزلت ملائكة من السماء وقالت إن محمد على الحق وما جاءكم به من الله، نزلنا لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، لو حشر الله كل شيء أمامهم، يقول الشيخ قبلا يعني أمامهم مقابلا لهم، يعني قبالة أمامهم قبالة لهم، لو حشر الله عليهم كل شيء قبلا، كل ما يريدون الآيات حشرت عليهم قبلا ما آمنوا. قبلا قيل أنها جمع قبيل أو قبيلة وهي الجماعة، وقيل أمام يعني تقول أنا هذا من قبلي ومن خلفي، فمن قبلك يعني من وجهك من أمامك، فلو حشر الله عليهم كل شيء قبلا أماما، أو حشر عليهم كل قبيلة وكل عدد من الناس أمامهم، حشروا أمامهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا. ليش؟ لأنهم لا يريدون الحق، القضية قضية عناد واستكبار وتعنت، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا إذا أراد الله هدايتهم وإيمانهم آمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون لأنهم طالبوا بالآيات الحسية. يقول الملائكة لماذا لا ينزل عليك يا محمد ملك، أخرج لنا من القبور من يصدق دعوتك ويؤيدك، وأحشر علينا كذا وكذا، ما كانوا ليؤمنون إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون أجهلون. وكل نبي من الأنبياء السابقين الله سبحانه وتعالى جعل له أعداء، أعداء يصدون الناس عن دعوته، هذه سنة من الله سبحانه وتعالى أرادها ابتلاء وامتحانا. يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء عدوا، كل نبي له عدو، عدو من وين؟ قال عدو شياطين الإنس والجن، عدو من شياطين الإنس ومن شياطين الجن يترصدون ويقفون في دعوة كل نبي، كل نبي ليس أنت يا محمد بل كل نبي. ومحمد لما صلى الله عليه وسلم لما كان يواجه شدة عداوة المشركين أمامه وشدة صدهم ومحاربتهم لدعوته، الله عز وجل أراد أن يسليه، قال يا محمد ليس هذا أمر جديد عليك، يعني أنك ترى هؤلاء يصدون دعوتك ويمنعونك ويضيقون عليك، هؤلاء أعداء لك، أعداء، كما قال سبحانه وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فلا لا يعني تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تحزن ولا تأسى، فإن هذا الأمر حتى مع الأنبياء السابقين الذين قبلك، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وهؤلاء الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، كيف يوحي بعضهم إلى بعض؟ يوسوس بعضهم إلى بعض ويزين بعضهم إلى بعض، يأتي الجن الشيطان الجن ويبدأ يزين لشيطان الإنس ويتعاونون في صد الدعوة عن الحق ومحاربة الشرع والدين. قال هنا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يقول هم يزينون هذه أعمالهم وكلماتهم وندواتهم وكل ما يريدون أن ينشروه في صد الدعوة يزينونها للناس حتى يقبلها الناس فيزخرفون القول. قال الله سبحانه وتعالى لو شاء ربك ما فعلوه، يعني لتهدى نفسك ولا تحزن، ترى هذا أمر بيد الله عز وجل، والله لو أراد ألا يحصل ما حصل، لكن الله أراد هذا الأمر لحكمة عند الله سبحانه وتعالى. قال فذرهم وما يفترون، لا تلتفت إليهم، امشي بدعوتك واستقم كما أمرت، وسر في الدعوة في نشرها، وأبذل أبذل قصارى جهدك في دعوتك إلى الله عز وجل. وأما هؤلاء لو فعلوا ما فعلوا، ولو تعاون شياطين الإنس مع شياطين الجن، أو شياطين الجن مع شياطين الإنس في صد الناس عن الدعوة، لا تلتفت، لأن الله سيظهر دينه، سيظهر دينه مهما كان. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فما فعل فذرهم وما يفترون، لا تلتفت إليهم. أما ما يذكره هؤلاء من الصد والافتراء من شياطين الإنس والجن، هذا يجدون من يلتفت إليهم، أما أهل الحق لا يلتفتون إليهم. من الذي يلتفت إليهم؟ قال: لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفين. يقول هذه، يقول هنا الشيخ السعدي، يقول: ولتصغى، أي تميل. ماذا؟ قال: تميل القلوب، الأفئدة، تميل إلى هذا الكلام المزخرف الذي يزخرفه شياطين الإنس والجن، يجد من يأخذه ويتلقاه. من هم؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذي لا يؤمن بالآخرة ولا يعترف بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار هم الذين يتلقون مثل هذا الشيء. أما العقلاء وأهل الإيمان والطاعة لا يلتفتون إليه. قال: وليرضوه، أي يصغون إليه ويأخذونه ويرضون به وتميل قلوبهم إليه. قال: وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول يأتون عليه من الاقتراف والكذب والافتراء، يزيدون عليه ويأخذون، وكل يقترف كل يكذب من تلقائهم، لأنهم شياطين الإنس والجن اجتمعوا على إظهار الباطل وتزيين الباطل للناس، ولكن يعني سرعان ما يزول. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مهما رفعوا شعاراتهم لا تبقى، تزول كالسراب. وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن محمدا عن الحق، وأن ما أنزله هو الحق، وما أوحاه إليه هو الحق، ومهما على الباطل الباطل يزول والحق يبقى. قال: أفغير الله أبتغي حكما؟ تريدون أيها الناس وأيها الكفار، تريدون أن غير الله حكما؟ تريدون من شياطينكم وشياطين الإنس والجن من يحكم؟ وأترك حكم الله، أفغير الله أبتغي حكما، يعني أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، هو الحاكم وهو الحكم لي، أتريدون أن أتحاكم إلى غيره؟ هذا لا يمكن. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ يقول الله الذي أنزل الكتاب هذا الذي تسمعونه والقرآن الكريم مفصلا موضح الدلالات والبيانات والهدايات، أترك هذا وأتحاكم إلى شياطين الإنس والجن وأترك حكم الله؟ أفغير الله تريدون أن أبتغي حكما؟ لا يمكن. ثم استشهد سبحانه وتعالى بمن؟ بالذين آتاهم الله العلم. قال: والذين آتيناهم الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ممن أعطاهم الله العلم، يعلمون أنه منزل، أي القرآن، من ربك. هم يعلمون ويعرفون أنه منزل من ربك. أما هؤلاء الجهلة من شياطين الإنس والجن لا يعرفون ذلك. قال: فلا تكونن من الممترين، لا تكن من الشاكين فيما جاءك من الوحي وجاءك من الحق. إذا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبرونك بأنك على الحق، فلا تكونن من الممترين. قال: وتمت كلمة ربك، أو تمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في أي شيء؟ في أخباره، وعدلا في أحكامه. هذا ماذا؟ هذا ثناء ومدح، مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن الكريم الذي هو الحاكم الحق المبين الحق من الباطل، هذا هو الحق. قال: وتمت كلمة ربك، وهو القرآن والوحي، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لا مبدل لكلماته. أما هؤلاء يبدلونها في كل لحظة ويغيرون في كل لحظة، أما القرآن والوحي فإنه لا مبدل، ولا يمكن أحد أن يبدل، ولا يستطيع أحد أن يبدل، لا مبدل كلماته، وهو السميع العليم. لماذا لا يستطيعون تبديل كلماته؟ لأن الله سبحانه وتعالى حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق، فلا يمكن أن يصل أن يحكم عليه بشيء. والله مطلع على خططهم، ومطلع على ما يدبرونه وما يبيتونه، مطلع. الله سميع سميع عليم، يسمع أصواتهم وما يدبرونه، وعليم محيط علمه بكل شيء بهم وبغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض من أهل الضلال، لأن أكثر أهل الأرض على ضلال وعلى جهل وعلى إعراض. قال وما قال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثير، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ قال: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لمحمد ولكل مؤمن ولكل عاقل، أن يحذره عن طاعة أكثر الناس، عن طاعة، فإن أكثرهم قد انحرفوا، إما انحرفوا في طريق الشيطان وفي طريق الغواية، أو أنهم حرفوا أديانهم وتركوها وعملوا على جهل، فأديانهم فاسدة وأعمالهم سيئة، وهي كلها تبعا لأهوائهم وشهواتهم. فاحذر كل الحذر من طاعة هؤلاء، فإنهم يصدونك عن سبيل الله. لماذا؟ لأن اتباعهم، هم يتبعون الظن والظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا، ما ينفع، يتبعون إلا الظن، وإنهم إلا يخرصون، أي يتخرصون القول على الله، ويكذبون على الله، ويفترون على الله الكذب. فهؤلاء على أي قاعدة يكونون؟ لا دليل ولا وحي ولا هداية ولا شيء، فإلا الظن والتخرص والكذب والافتراء على الله. فهؤلاء أعرض عنهم، لأن الهداية بيد الله والضلال بيد الله. قال: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أعلم بمن ضل وبمن يضل، بمن ضل للماضي وبمن يضل الآن أو في المستقبل. الله عالم بأهل الضلال وعالم بالمهتدين الذين اهتدوا وعرفوا طريق الهداية وعرفوا طريق النجاة. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.